الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وفي حديث آخر: فصل من أول فصل. فصل: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ساق رحمه الله تعالى في الفصل السابق الآيات العديدة من القرآن الكريم الدالة على أن الناس فيهم أولياء للرحمن وفيهم أولياء للشيطان، والآية دلت على ذلك دلالة واضحة بينة، عقد رحمه الله هذا الفصل لبيان من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان. فهذا الفصل الغرض منه التعريف بأولياء الله حقا وصدقا، وأيضا التعريف بمن يدعي الولاية وهو ليس من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان، لأن الدعوة سهلة على كل أحد، ومن اليسير على كل إنسان أن يدعي لنفسه أنه من أولياء الله. إذا كان اليهود والنصارى قالوا عن أنفسهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالدعوة أمرها سهل على كل أحد، ولكن لا بد أن يعرف المسلم ما يميز به بين المحق والمبطل، والصادق من الكاذب. فهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان ذلك، وصدره بقوله: فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. وساق الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. كثيرا ما كان يردد هذه الكلمة رحمه الله تعالى في كتبه: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا أصح حديث يروى في الأولياء. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الولي، وحديث عظيم جدا في بيان من هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وبيان عظم مكانتهم عنده عز وجل، قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. وقوله فقد آذنته في الحرب هذا لفظ الصحيح، صحيح البخاري، لأنه قال هنا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب. اللفظ الثاني هو لفظ الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث دل كما سبق البيان لذلك أن أولياء الله تبارك وتعالى على درجتين. الدرجة الأولى درجة المقتصدين، ويقال لهم أيضا الأبرار، ويقال لهم أيضا أصحاب اليمين، وهم من فعلوا الفرائض واجتنبوا النواهي والمحرمات. والدرجة الثانية درجة السابقين، ويقال لهم أيضا المقربين، وهؤلاء هم الذين فعلوا الرغائب والمستحبات بعد الفرائض، بعد الفرائض، بعد عنايتهم بالفرائض. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين، والمتقربون إليه بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون. فالحديث دل على أن أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين. وقوله في هذا الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، هذا فيه أن ثمرة هذه الولاية أن الله سبحانه وتعالى يتولى عبده بالحفظ والتأييد والتسديد في سمعه وفي بصره ويده وقدمه وحواسه، يكون الله سبحانه وتعالى حافظا له ومؤيدا ومسددا. فقوله كنت سمعه الذي يسمع به هذا معناه، لا على ما يفهمه أهل الحلول والاتحاد الضلال أن الله عز وجل تعالى عما يقولون يحل في العبد أو يتحد فيه، فهذا من أبطل الباطل وأشد الضلال. والحديث حجة عليهم لا لهم، لأن الحديث أثبت ربا وعبدا، متقربا ومتقربا إليه، مستعيدا ومستعادا به، داع ومدعو. حديث في مواضع كثيرة منه فرق بين العبد والرب، فكيف يجعل معنى الحديث وأن المراد بالحديث أن الرب والعبد يكون شيئا واحدا لا فرق بين رب وعبد أو عبد ورب؟ فهذا من أبطل الباطل وأشد الضلال. فقوله كنت سمعا أي أن الله سبحانه وتعالى يكون مؤيدا له في سمعه وبصره وحواسه. والرواية التي أشار إليها بقوله وفي رواية، وأحيانا يشير إليها في بعض كتبه بقوله وفي رواية خارج الصحيح، وفي رواية خارج الصحيح، لأن هذه الرواية ليست في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فأحيانا يشير إليها في بعض كتبه بقوله وفي رواية خارج الصحيح. فقوله في هذه الرواية فبي يسمع وبي يبصر توضح المراد بقوله كنت سمعه، توضح المراد بقوله كنت سمعه أي أن الله سبحانه وتعالى يؤيده ويسدده في سمعه وبصره. قوله في تمام هذا الحديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله إلى تمام الحديث، التردد المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ليس هو ما يفهم من تردد العبد في أمر يحتار فيه لجهالته وعدم علمه بعاقبة الأمر. الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، لكن الحديث جاء مفسرا للمراد ومبينا له، فإن تمام الحديث مفسرا لذلك، لقوله ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا هو المراد، يكره الموت ويكره مساءته. فالمراد أن تعارض الإرادتين سماه ترددا، سماه ترددا، وهذا يسمى بذلك في اللغة، لغة العرب، كما أن التردد يطلق على ما يحتار فيه المرء لعدم علمه بعاقبته، فإنه كذلك يطلق على تعارض إرادتين، تعارض إرادتين في أيهما يقدم، لأنه لا يعلم بالعاقبة، لأنه لا يعلم بالعاقبة. فهنا قال يكره الموت وأكره مساءته، فالرب جل وعلا مريد لموته، مريد لموته قضاء وقدرا سبحانه وتعالى، ومع ذلك كاره لمساءة العبد، ومع ذلك كاره لمساءة عبده. فصار الموت مرادا للرب سبحانه وتعالى من وجه، مكروها له من وجه. وهذه حقيقة التردد والمراد به في قوله ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي حديث آخر وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى قد رواه أبو نعيم في الحلية، وأيضا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الأولياء، وهو كتاب مطبوع، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي سنده مقال. قال وفي حديث آخر وإني، أي حديث قدسي، يقول الله وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، والليث الحرب هو الأسد الغضبان، الليث الحرب هو الأسد الغضبان، والمعنى كما قال شيخ الإسلام أخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به وولوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع. نعم. وأعطوا لمن يحب أن يعطي ومنعوا من يحب أن يمنع. يعني أن هذه صفة الأولياء، أولياء الله هم الذين آمنوا به وولوه، لأنها مشتقة من الولاية وهي القرب، فأولياء الله سبحانه وتعالى هم من والوه بالموافقة لما يحب سبحانه وتعالى من الطاعات وفعل ما يحب تبارك وتعالى من القربات، واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى من المنهيات. فهؤلاء هم أولياء الله، لأن الولاية من مشتقة من القرب، فالولي كلما ازداد فعلا لمحبوبات الله ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، ازداد حظا ونصيبا من الولاية بحسب حظه ونصيبه من عبادة الله والتقرب إليه. قال ولهذا، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا ما يرضى بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطي، ومنعوا من يحب أن يمنع أو أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع. فهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى الذين وافقوه في محبوباته ومرضياته سبحانه وتعالى، واجتهدوا في التقرب إليه بأنواع العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود قال: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا كله دال على المعنى الذي سبق الإشارة إليه في معنى الولاية والولي، وأنها من القرب الذي هو الموافقة لله سبحانه وتعالى في محبوباته ومرضياته. ولهذا قال في الحديث الأول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، موافقة لله عز وجل في محبوباته ومرضياته جل وعلا. في الحديث الآخر قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان أي استكمل نصيبه وحظه من الولاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والولاية ضد العداوة. وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. فكلما ازداد العبد حبا لله ولما يحب، وقربا إليه وتقربا بما يحب ويرضى، عظم حظه من الولاية وعظم نصيبه منها بحسب ذلك، بحسب تقربه إلى الله سبحانه وتعالى في محبوباته جل وعلا ومرضياته. الولاية أصلها من المحبة والقرب، وهي ضد العداوة التي أصلها البغض والبعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها، والأول أصح. قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، الموالاة المتابعة، فقيل أنه سمي وليا لموالاته للطاعة أي متابعته، عبادة من بعدها عبادة وطاعة من بعدها طاعة، فعنده موالاة قنوت ومداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فقيل إن الولي سمي وليا من هذا الباب. وذكر قبله القول الأول أن الولاية من مشتقة من القرب، وهي ضد العداوة الذي هو مشتق من البعد. وقال رحمه الله هنا: الأول أصح، أي أن المراد بالولاية القرب من الله سبحانه وتعالى بالموافقة له في محبوباته سبحانه وتعالى ومرضياته. نعم. قال رحمه الله تعالى: والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا أن يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت. الشاهد قوله فلأولى، هذا يدل على أن الولاية معناها القرب، فلأولى أي أقرب. نعم. أي لأقرب رجل إلى الميت، وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والإناث، كما قال في الزكاة: فابن لبون ذكر. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه، فلهذا قال: ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هذا كما تقدم يبين لنا مكانة الولي عند الله ومنزلته العلية عنده سبحانه وتعالى. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لأن الولي كما تقدم وافق الله سبحانه وتعالى في محبوباته ومرضياته سبحانه، جاد ومجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب جل في علاه. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، مثل ما تقدم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فمن كان كذلك فهو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا قرب، الولاية القرب، هذا قرب من الله سبحانه وتعالى بفعل ما يحب ويرضى وموافقة للمحبوب والمقصود سبحانه وتعالى. فلما كان الولي ولي الله موافقا لله عز وجل متابعا له فيما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، كان المعادي لوليه معاديا له، كان المعادي لوليه معاديا له. انظر مكانة الولي العظيمة، من كان معاديا لولي الله كان معاديا لله، لأن ولي الله إنما كان بهذه الرتبة لأنه وافق الله سبحانه وتعالى في محبوباته ومرضياته. فالمعادي لأولياء الله معاديا لله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم، لأن عدو المؤمنين عدو لرب العالمين، عدو لرب المؤمنين سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. خلافا لما يدعيه غلاة المتصوفة أن الولاية رتبة مستقلة، بل يعتبرونها أعلى من رتبة النبي، يعتبرونها أعلى من رتبة النبي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هكذا يقولون، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي أن رتبة الولي أعلى، أي أن رتبة الولي أعلى. وهذا من سوء فهمهم أو سوء قصدهم أو سوء الأمرين معا عندهم، لأن الفساد يرجع إلى أحد هذين الأمرين، فساد المرء في عقيدته راجع إلى أحد هذين الأمرين، إما سوء الفهم أو سوء القصد أو سوءهما معا. فقول هؤلاء مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، اعتبروا الولاية رتبة مستقلة وأنها أعلى من رتبة النبوة، أعلى من رتبة النبوة. وقد عرفنا أن الولاية هي القرب، القرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى، وأنبياء الله هم أعظم الناس قربا لله وطاعة. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، صلوات الله وسلامه عليه. فالأنبياء هم أعظم الناس خشية لله، وأعظمهم تقوى لله، وأعظمهم تقربا لله، وأعظمهم علما بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول رحمه الله: وأفضل أولياء الله الأنبياء، أفضل أولياء الله الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل في آيتين من القرآن الكريم ساقهما المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وأفضل أولي العزم، هاتان الآيتان جمع فيهما أولو العزم من الرسل وهم خمسة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، الناس لنا تبع فيه، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا كلام عظيم جدا في بيان أولياء الله سبحانه وتعالى ومن هم أولياء الله حقا. فبعد أن بين رحمه الله تعالى أن أفضل الأولياء الأنبياء، وأن أفضل الأنبياء الرسل، وأن أفضل الرسل أولو العزم، وأن أفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بخصائص، أشار رحمه الله تعالى إلى جملة منها، وأيضا فضل أمته وخصها بخصائص: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فبعد أن بين ذلك رحمه الله تعالى خرج بهذه النتيجة العظيمة، قال: ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، الفارق بين أوليائه وأعدائه. وهذا من الموازين التي عنون لها رحمه الله كتابه بقول: الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله فرقانا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فأتباعه عليه الصلاة والسلام المقتفون أثره اللازمون نهجه عليه الصلاة والسلام هم أولياء الله، فجعله الله سبحانه وتعالى فارقا بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. هذا مقياس للولاية، مقياس للولاية. قال: لا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. اتبعه ظاهرا، هذه قد تظهر للناس، تراه يصلي، تراه يصوم، تراه يتصدق، تراه يفعل الخيرات، لكن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم باطنا، هل هو شيء يرى ويشاهده الناس أو لا يشاهدونه ولا يرونه؟ فإذا كان جزء من الولاية بل هو أساس الولاية الذي عليه تقوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا أي صلاح الباطن، فهذا يستفاد من أنه لا يجزم لأحد بأنه من أولياء الله إلا من شهد الله له أو شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من رؤية منها الصلاح، رؤية منها الاستقامة، الديانة، الصلاح، يمكن أن يقال نحسبه من أولياء الله ولا نزكي على الله أحدا. أما الجزم لا يجزم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. لا يزكي المرء نفسه ولا يزكي أيضا غيره، لكن من رؤية منه الصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله وقيل نحسبه من أولياء الله سبحانه وتعالى، نحسبه من أولياء الله، فلا حرج في ذلك. وأيضا بهذا تعلم أن من يطري نفسه ويعظم نفسه ويزكي نفسه بين الناس ويقول عن نفسه أن من الأولياء وأن من علامة ولاية كيت وكيت إلى آخر ذلك، هؤلاء كلهم أدعياء. فالولي الصادق لا يزكي نفسه، قال الله عن أوليائه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء عن عبد الله بن أبي مليكة من علماء التابعين رحمه الله قال أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما كانوا يزكون أنفسهم. فالولي الصادق جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف أن لا يقبل، ما يزكي نفسه ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، لا يزكي نفسه، يحسن في العمل ويخاف من عدم القبول. والمنافق من أساء العمل وجمع مع الإساءة الأمن، ولهذا تجده مع سوء عمله يزكي نفسه ويدعي لنفسه الولاية وغيرها من الأوصاف والألقاب التي يجمعها لنفسه. فالحاصل أن أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. أما من ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه عليه الصلاة والسلام فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، أي من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو متبع له أو لا. إن كان متبعا فهذا الاتباع علامة على صدق المحبة، وإن كان غير متبع له فهذا الذي هو ترك الاتباع علامة على انتفاء هذه المحبة أو ضعفها، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. المحبة الصادقة تثمر الطاعة والاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالآية فيها علامة ودليل على صدق محبة الرجل إن كان متبعا، وعدم صدقها إن لم يكن متبعا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. أنزل الله هذه الآية محنة لهم، فهي آية المحنة، يعني يمتحن أو يمتحن الشخص نفسه أو غيره في ضوء هذه الآية، إن كان من أهل الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أولياء الله، وإن كان غير متبع للرسول عليه الصلاة والسلام ليس من أولياء الله، ليس من أولياء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. إذن هذه الآية فرقان، هذه الآية فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الاتباع هذا هو الفرقان. من كان متبعا فهو لي، لأن الولاية هي القرب بالاتباع وفعل مرضيات الله سبحانه وتعالى ومحبوباته. ومن لم يكن متبعا لا يكون من الأولياء، لأن الولاية القرب بالاتباع للنبي الكريم قدوة عباد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله. يعني يكون ذلك مجرد دعوة يدعيها إما لنفسه أو لغيره، لكن العلامة ليس ظاهرة، ليس متبعا. حتى إن بعضهم ربما يكون تارك للفرائض، بل إن المصيبة العظمى والبلية الكبرى أن بعضهم ترك الفرائض وارتكب المحرمات تحت اسم الولاية، وقالوا إن إن إن إن يبلغ بالولاية درجة تسقط عنه التكاليف، فلا يكون مأمورا بفريضة ولا منهيا عن محرم، ولهذا يزعم أنه ولي ويترك الصلاة. ولهذا يحدثون عن بعضهم قديما وحديثا أن يجلس مع أولياء مع مريديه، وإذا حضر وقت الصلاة يقومون يصلون ويرجعون إليه في مكانه ما يصلي، فلا صلاة ولا عبادة ولا حج لبيت الله، حتى إنهم يقولون إن الولي الكعبة هي التي تطوب به، مقامه أعلى من أنه هو يذهب ويطوب الكعبة، ولهذا لا يحج ولا يعتمر ولا يطوب البيت، ويعتبر أن مقامه أعلى من أن يذهب ويطوب البيت. ونبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين طاف بالبيت مرات، أربع عمر اعتمرها عليه الصلاة والسلام، وكانت عمرة القضية عدت عمرة ولم يباشر اعتمارا، فطاف مرات ببيت الله صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل عباد الله وأعظمهم طاعة لله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يزعمون أن الولي مقام أعلى من أن يذهب ويطوب البيت. ولهذا أصبحت عقيدة عند أهل الخرافة أن الكعبة فعلا تذهب وتطوب بالبيت، تذهب وتطوف بالأولياء، ويعتقدون ذلك وينصون عليه في كثير من الكتب المشهورة. ومن المسائل التي عندهم: إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ هل إلى مكانها أو إلى المكان الذي ذهبت إليه؟ كل هذا مبني على الخرافة والضلال والعقائد الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الحاصل أن تحت مسمى الولاية ترك الدين كله، والطاعة وفرائض الإسلام واجبات الدين، وارتكبت المحرمات، والدعوة أمرها سهل. أن يدعي الإنسان أنه من الأولياء هذا أمر سهل، اليهود ادعوا لأنفسهم ذلك، قال نحن أبناء الله وأحباؤه، قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالدعوة أمرها سهل، لكن لا قيمة للدعوة ما لم تكن عليها بينة وبرهان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، الآية. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. قال رحمه الله: فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم، بل يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه. النسخة التي بيدي نسخة محققة على 6 نسخ خطية لهذا الكتاب، كتاب الفرقان، ومعتنى بها عناية جيدة بتحقيق الشيخ عبد الرحمن اليحيى، فأنبه على الأشياء المهمة. والنسخة معتنى بها عناية جيدة ومقابلة على 6 نسخ خطية. نعم. قال الله تعالى: وقالت اليهود فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، الآية. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، إلى قوله: ولا هم يحزنون. وكان مشرك والعرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت. كيف الآن الآية؟ قال الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. نعم، أكمل. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، إلى قوله: ولا هم يحزنون. نعم، يعني هذه الآية والتي قبلها كلها دعاوى يدعيها اليهود، ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، أي أولياء الله وأصفياؤه، وادعوا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله: تلك أمانيهم. هذه أماني، لكن ماذا تفيد الأماني إذا لم يكن معها عمل؟ وتنبه لقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مجرد الدعوة نحن أبناء الله، نحن أحباء الله، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه أماني. والله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس الأمر مجرد أماني، وليس الأمر مجرد دعاوى. الله يقول: قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل على أنكم أحباء الله وأصفياء الله، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. أين الأعمال التي تشهد على صدق الدعوة؟ والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا من هو الولي؟ من هو الحبيب إلى الله؟ من هو صفي الله؟ من هو القريب إليه؟ من هو ولي الله؟ جاء الجواب في الآية. قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثل ما قال الله في آية الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم الذين جمعوا بين هذين الأمرين: أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله مخلصا وهو محسن متبعا. فالولاية إخلاص واتباع، إخلاص للمعبود واتباع للرسول. فمن لم يكن مخلصا لله لم يكن وليا بل كان مشركا، ومن لم يكن متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن وليا وإنما كان مبتدعا. وأهل الشرك والبدع ليس هم الأولياء، أولياء الله هم أهل الإخلاص والاتباع، الإخلاص للمعبود والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. أما مجرد الدعوة فالدعوة لا قيمة لها ولا وزن ما لم يقم عليها برهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان الذي يدل على الصدق ما هو؟